ايش؟ نعم، المذهل الحال ان كان يريد ان يضحي في اهله، بمعنى انه حج واهله مقيمون في بلده، واراد ان يعطيهم دراهم يشترون بها اضحيه يضحون بها، فهذا لا باس به. واما اذا كان يريد ان يضحي في منى فانه لا يضحي في منى، ليس في الحج الا الهدي. واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن ازواجه بالبقر، فالمراد ضحى اي ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى، فاهدى لهم بقرا لكن ذبحها في الضحى فاطلق عليها انها اضحيه. نعم، اي ضحى يعني ذبح هديه وضحى. وإلا كل الأحاديث، حديث جابر وغيره، كلها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى. لا، هو نص على كبش الشيخ، قال تولى هذا اللحم، قال فتوليته له فما زلت أطعمه حتى قدمنا المدينة. لعله لثوبان فقط، ومعناه أنه أهدى. كل ما يطلع عليه هدى في الحج فإنه هدي. شيخ، لا، اللي من خارج القصيم لا بأس.